بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ألقت محاضرة في هلسنكي بفنلندا وكوناكوري بغينيا وشركة كيكو بريس العامة الغينية. حضرها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وفي المحاضرة التي جرت في فنلندا، أكررت الشركة باركية التحانية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.